هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق الملك الحق لا ورب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم

ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا